أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا فهذا باطلا سبحانك سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون

لا تخلف الميعاد ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا صدق الله العظيم.